عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير: إن في الحكمة أن في الحياء وقارا، أو من الحياء ضعف. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف؟ وعن أبي قتادة قال: أتينا عمران بن حسين في رهط من بني عدي، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فقال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة، أن منه سكينة ووقارا، ومنه ضعف. فأعاد عمران الحديث، وأعاد بشير، فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالكتب؟ فقال أبو قتادة: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس به. حتى سكن. أن ذكر عدد من الطوائف، ذكر المرجئة الذين يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، ورد عليهم العلماء وبينوا أن كلامهم هذا ليس بصحيح، لأن المعرفة بالقلب لا تكفي. فإبليس كان يعرف ربه، والكفار كانوا يعرفون الله عز وجل، والإنسان من خلقهم لا يقولون الله، فهذه المعرفة لم تكفهم ولم تدخلهم في الإيمان. فلا بد مع المعرفة بالقلب النطق باللسان والعمل بالجوارح. ذكر الطائفة الثانية التي تقول الإيمان هو القول باللسان، ويقصد بهؤلاء هم الكرامية، يعني طائفة من الطوائف تقول الإيمان القول باللسان، وعندهم أن المنافقين المؤمنون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وبين أن هذا القول ليس بصحيح. ثم ذكر الخوارج وقال أنهم يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وذكر أهل السنة والجماعة أنهم يقولون كذلك: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ولكن ما الفرق بين قول الخوارج وقول أهل السنة والجماعة؟ هو لما ذكر قول أهل السنة قال: إلا أن له أصلا عند أهل السنة وفرع، وأصله هو الإقرار بالقلب واللسان، لأنه ما يكفي الإقرار بالقلب فقط، لا بد من النطق باللسان، لأن الله قال في كتابه: قولوا آمنا، قولوا آمنا. ورسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني لا بد من النطق باللسان، لأن النطق باللسان هو الذي عليه المعاملة في هذه الدنيا، يعني يعامل الإنسان على نطقه بلسانه، والذي في قلبه أمره إلى الله، لكن لا ينفعه إلا إذا توافق اللسان مع القلب، بأن نطق باللسان بشهادة لله بالوحدانية والدخول بالرسالة، وكذلك قلبه مصدق بذلك. ثم تبقى الأعمال. الأعمال ذكر المصنف يقول: من قال، يعني من صدق بقلبه ونطق بلسانه مع الخضوع، إلى آخر ما ذكر في تلك الأوصاف، هنا يطلق عليه اسم الإيمان، دخل في الإيمان، ويقول: لا يكون مستكملا حتى يأتي بالفرع وهو العمل. هو الآن يذكر الأدلة عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ذكر فيما سبق في الدرس الماضي الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. الأذى في الطريق، تجد شوك في الطريق، تجد قزاز في الطريق، تزيح بيدك، هذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء في القلب. الآن يذكر لنا هذا الحديث في الحياء، فيقول عمران بن حسين رضي الله عنه حينما حدث بهذا الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يتكلم عليه يقول لي الحياة ذا وكذا، يعني كما هو طبيعة الناس إذا كان الإنسان يعني ما يكون منطلق في اللسان والكلام وكذا قد يعيبه يقول ليش الكلام هذا، ليش تعمل كذا، خليك يعني مع الرجال وعمل كذا وعمل كذا. لكن هو يعيضه في الحياة مو في الأمور الأخرى، يقول لا تستحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له الحياة خير كله، قال له دعه لأن الحياة خير كله. الشاهد معنا شيء آخر هنا وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا الكلام. عمران بن حسين رضي الله عنه حينما كان يحدث بهذا الحديث قال بشير إن في الحكمة يعني في الكتب السابقة نجد أن الحياة منه وقار ومنه ضعف. أعاد الحديث مرة أخرى فأعاد كلامه مرة أخرى، فغضب عمران الحسين غضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالصحف؟ وتعرفون القصة أن عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاء بتلك الورقات من التوراة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتك بها بيضاء نقية؟ الصحابة رضوان الله عليهم إذا رجعنا لسيرتهم نجدهم لا يقبل من هؤلاء الذين يدخلون الأفكار المخالفة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في القليل ولا في الكثير، بل يشتدون عليهم ويغضبون عليهم. وعمران بن حسين لهم مواقف مع عدد من هؤلاء، لأن الجماعة هنا الذين هم جاءوا معه مع هذا الرجل نسمع كلامهم هنا. قال فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا بالكتب؟ فقال أبو قتادة يعني الزملاء الذين جاءوا معه مع بشير يا أبا نجيد إنه منا إنه لا بأس به، حتى سكن غضبه. يعني يقول هذا ليس من هؤلاء المبتدعة الذين يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا نجيد هذا عمران بن حسين رضي الله عنه له مواقف مع هؤلاء. فحينما قال له ذلك الرجل ويحدث قال إنكم تحدثون بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، يعني وجه السؤال إلى عمران بن حسين وقال له أنتم تحدثون بأشياء ما نجدها في كتاب الله. وهؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول من الخوارج وذهبوا إلى أفكارهم، فاشتد غضب عمران بن حسين رضي الله عنه على ذلك الرجل وقال له أنا أسألك أنت تقرأ كتاب الله؟ قال نعم. قال أنت قرأت في كتاب الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فكم تصلي وكم تزكي ومن كم تزكي؟ يقول القرآن جاءت فيه أحكام مجملة، الله عز وجل ما فرض في الكتاب من شيء، ولكن السنة وحي وهي مبينة وموضحة لما في كتاب الله. والله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال له عمران بن حسين نسألك عن صلاة الظهر كم تصلي؟ هل وجدت في كتاب الله صلاة الظهر أربعا والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ ما وجد شيء، وما يجد في هذا القرآن ليس في هذا، هي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. ثم مثل له بالزكاة قال كم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي؟ ثم قال له الله تبارك وتعالى يقول وليطوف بالبيت العتيق كم تطوف؟ هذا ما فيه إلا هذه العبارة وليطوف بالبيت العتيق. ثم قال ألم نكن أخذنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم الله يقول في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأولئك الذين يسمون في العصر الحاضر بالقرآنيين يعني يقول نريد ما في كتاب لا يكفينا، أنت جئتنا بشيء ليس في الكتاب ليس في القرآن، لكن ما في فرق بين القرآن والسنة من حيث أن السنة يؤخذ بما جاء فيها لأنها وحي، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعمران بن حسين اشتد على هذا الرجل يقول أنا أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يقول الحياة كله خير وأنت تقول فيه كذا وفيه كذا، وتأخذ من الكتب القديمة يعني الكتب المنسوخة الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف. ثم غضب ذلك الغضب الشديد حتى سكنه هؤلاء أي جماعته وقالوا أن هذا الرجل منا يعني ليس من أهل البدع ولا من أهل الخرافات الذين يعارضون ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول أن هذا نأخذ منه درس، وهو أن أي إنسان يأتي برأي يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يقبل منه، بل يرد قوله، لأن القول المقبول هو ما جاء به الرسول، فلا نأخذ إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نأخذ قول غيره أي كان. هذه الحديثة التي سبق ذكرها، وهناك تعليق، لأن هذا الباب عقده المؤلف لهذه الطوائف التي تتحدث عن الإيمان، لأن عنوانه ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو، فذكر المرجئة الخالصة وذكر الخوارج وذكر أهل السنة والجماعة. سيأتينا في القراءة في التعليق هذا التفصيل، ولكن نذكر الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. كلهم كما سمعتم تعريفهم له أنه يقول إيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. الخوارج يقولون هذا وأهل السنة يقولون هذا. إذن ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن الخوارج عندهم الإيمان كتلة واحدة مركب من هذه الأشياء، من هذه الأنواع الثلاثة، يعني من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. فإذا ارتكب إنسان معصية عندهم خرج من الإسلام أصبح كافرا، يعني إذا ارتكب معصية ارتكب كبيرا من الكبائر فهو كافر. هذا قول الخوارج، ولهذا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني هو هذا الكتلة الثلاث، يعني اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح و يعني نطق باللسان، فإذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وأصبح كافرا، وحكمه حكم الكفار في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يعامل معاملة الكفار وفي الآخرة مخلد في النار. هذا قول الخوارج في مرتكب الكبيرة. وقد ذكرت أكثر من مرة أن كثير من الطلاب يظنون على أن الخوارج هم الطائفة فقط التي خرجت على علي بن أبي طالب في ذاك الزمن وانتهى أمرها. سيأتينا في التعليق توضيح لهذا المعنى. فالخوارج أولا كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين له البيعة الشرعية، فكل جماعة خرجوا على إمام في أي عصر من العصور هذا لا يغلق عليهم اسم الخوارج، لأن الرسول نهى عن الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأمر الثاني أن لهم أفكار طرحوها في المجتمع وآمنوا بها ودعوا إليها، ومنها أن من ارتكب كبيرة فهو كافر. فإذا وجدنا واحد في الدنيا هذه يكفر بالمعاصي، يكفر من يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق الكبائر المعروفة، إذا وجدنا واحد يكفره فمعنى هذا هو قول الخوارج، يعني سواء سمى نفسه بهذا الاسم أو سمى نفسه بما يشاء، يعني المعيار هو نفس العمل الذي يعمله. إذن هذه الأفكار موجودة والكتب مؤلفة وأهلها أحياء وليس تحت التراب كما يقول بعض الناس، بل أحياء على هذه الدنيا يؤلفون هذه الكتب ويقولون بتخليد الفساق في النار، الفساق الذين يرتكبون المعاصي. والله عز وجل قد رد على هؤلاء وبين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم في كتاب الذكر باب فضل الدعاء في الحديث القدسي، وفيه أن الله عز وجل قال لعبده لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالمناط هو على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة السليمة، فمن بقي على التوحيد الذنوب التي يرتكبها ليس معنى أن أهل السنة يقول لهم يعني الناس روحوا اعملوا المعاصي والمفتاح في أيديكم تفتحون الجنة وتدخلون، ما يقول لهم هذا أبدا، بل يحذرونهم وهناك عقاب شديد من الله عز وجل، وأن ناس يبقون في النار حتى يصيروا مثل الفحم ثم يخرجون منها، وينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي كلها. لكن لا نقول مثل ما يقول الخوارج أن من ارتكب كبيرة أصبح كافرا في الدنيا وفي الآخرة، أو كما تقول المعتزلة أصبح في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد وخلد في النار. وهم يفرقون، يعني الخوارج يقولون عذاب من ارتكب كبيرة في الآخرة مثل المشرك، مثل المنافق الفرق الاعتقادي، مثل الكافر. لا فرق بين من كان مسلما وارتكب معصية وبين من كان كافرا في الآخرة. هؤلاء عندهم فلسفة، يعني يخففون ويقولون على أن عذاب هؤلاء، احنا صحيح نقول بالتخليد في النار، لكن نقول أن كما أن الجنة درجات وناس أعلى من بعض، فكذلك النار دركات، إذن يجعلونهم في دركات أقل. وانتم تعرفون أن النار ما حد يطيقها، لا الدرجة الخفيفة ولا الدرجة البعيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شفع في عمه وقال ألبس نعلين يعني من النار يغلي منه دماغه، وهو أخف الناس عذابا، فمن يستطيع على هذه النار؟ إذن يجب على المسلم أن يتجنب المعاصي كلها لأنه معرض لعقاب الله عز وجل. لكن كما قلت لا نقول مثل ما تقول الخوارج أو تقول المعتزلة بأن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وإنما نقول هو فاسق عاصي وهو مسلم يعامل معاملة المسلمين. ولهذا بين العلماء، أبو عبيد القاسم بن سلام يعني قال حينما ذكر الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب سارق هذا، يقول لو كان أن هذا السارق يستحق النار ويخلد في النار ما قال لك اقطعوا يده، قال اقطعوا رقبته، لأنه مرتد، والمرتد الرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذه الحدود التي نص الله عليها في كتابه، حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر كما في الحديث الصحيح حد الخمر، لو كان هذه المعاصي الذي يرتكبه يصبح كافرا ما يكون عليه حد بقطع اليد أو بالجلد، وإنما يكون حده يقطع رأسه لأنه أصبح مرتد. فهم يخالفون الكتاب والسنة. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين أن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. هذا قول عبد الله بن عمر، كان يرى الخوارج شرار الخلق ويقول عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، وهذا هو الواقع. وتذكر القصة أن يزيد الفقير الذي جاء من البصرة هو والسبع الذين معه وجاءوا للمدينة على أساس أن يذهبوا إلى مكة، وهم يحملون هذا الفكر يعني فكر الخوارج، فقالوا نمر المدينة. فلما مروا المدينة ودخلوا هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله يحدث، فذكر على أنه يخرج ناس من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. فهم تعجبوا، فقال هذا يزيد يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأحاديث؟ والله تبارك وتعالى يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لا يقضى عليهم يعني لا يحون فيها ولا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها. فعمران بن حسين تعجب قال أنت تقرأ كتاب الله؟ قال نعم. فقال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال لا. فأخبره بالحديث، فأخبره بالشفاعة، وأن أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، لأن عند الخوارج الذين كفروا ما في إشكال عندهم، ما في شفاعة لأنه كافر، لكن عند المعتزلة الذين يقولون المسلم في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة يخلدون في النار أيضا هم يمنعون الشفاعة، حديث الشفاعة كلها يردونها ولا يقبلونها. وإذا سألتهم وقلت لهم الشفاعة موجودة في القرآن، فقالوا هذه الشفاعة المقصود بها رفع الدرجات، يعني ليس الشفاعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمتي، هذا لا، ما في أحد يخرج من النار، من دخل لا يخرج منها، وإنما يقولون هذه الشفاعة الموجودة المذكورة في كتاب الله معناها رفع الدرجات، يعني هو في الجنة لكن الرسول يشفع له فيرفع درجة، أما كونه في النار يخرج منها لا. والأفكار هذه منتشرة في كثير من الناس، حتى أن بعض الناس يعني الحديث الموجود في صحيح البخاري أن الناس يشفعون، الأنبياء والصديقون والشهداء يشفعون ويخرجون الناس من النار حتى آخر لحظة يقولون ما بقي إلا من حبسه القرآن، لأن الله تبارك وتعالى ما حد يشفع عنده إلا بإذنه، فبعد الإذن يشفعون فيخرجون من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث الحديث صحيح البخاري وأحاديث كثيرة مو حديث واحد، أحاديث مستفيضة، حتى يقولون في آخر لحظة ما تركنا أحد في النار إلا من حبسه القرآن، أي من كان من أهل النار ويستحق الخلود فيها. فالله عز وجل يقول بنفس الحديث هذا يعني شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون وبقت شفعة أرحم الراحمين، فيقبض بيده قبضة يخرج عددا من الناس من النار لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة ويلقبون بالجهنميين يعني عتقاء الرحمن، وبعد ذلك يتألمون من هذا اللقب فيطلبون من الله عز وجل أن يرفع عنهم فيرفع عنهم. في الحديث أنهم لم يعملوا خيرا قط ولكن معهم لا إله إلا الله، لأنه ما يخرج من النار إلا الموحد، أما المشرك فإن الله لا يغفر له. ولهذا بعض الناس، وتمنيت أن يكون كان معنا حتى يسمع، يعني يقول لو أخذنا بهذا الحديث فقد هدمنا يعني أركان العقيدة الإسلامية، وإن سبحان الله نحن إذا أخذنا بهذا الحديث صحيح هدمنا أقوال الخوارج ومن يقول بقولهم الذين يعارضون هذه النصوص، يعني من قال بهذا القول من قال بهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يهدم القواعد الموجودة عند أهل البدع، عند الذين يردون النصوص من الكتاب والسنة، لا يهدم عقيدة أهل السنة والجماعة حاشا وكلا. إذن يجب على المسلم طالب العلم أن يفهم على أن هؤلاء بأفكارهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه نحذر من ارتكاب المعاصي لأن صاحبها معرض إلى عقاب الله، لأنهم هم يقولون ويدعون على أهل السنة، يقول أنتم تقولون هذا القول أي أنكم فتحتم الرجال للناس وتقول لهم روحوا اعملوا ما شئتم والجنة أمامكم، هذا أهل السنة والجماعة ما قال هذا القول حاشا وكلا، بل أنهم يقولون على أن النار عذابها شديد وأنه لا يصلي عليها أحد ولا يقوى عليها أحد، ويحذرون من أصحاب المعاصي التي تؤدي إلى عذاب الله عز وجل، ولكن لا يردون بهذا الفكر النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن هذا التعليق ربما نتذكر فيه شيء. قال المعلق حفظه الله تعالى: تعريف الإرجاء. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه. وإطلاق اسم المرجئة على الجماعة بهذا المعنى صحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقل. يعني هو الآن لما قال في بداية الباب ذكر أقاويل الناس في الإيمان ما هو، فذكر المرجئة، وهنا تعريف المرجئة من هم. المرجئة هو يتكلم عنه في اللغة وفي الاصطلاح، فالمرجئة معنى في اللغة يعني أرجع شيء بمعنى أخره، أرجعه أخره، كما قال تبارك وتعالى حينما جاء موسى وهارون إلى فرعون ودعوه إلى الله عز وجل، وادعى عليهم السحرة أن هؤلاء سحرة ماذا يعملون فيهم، قالوا أرجه وأخاه يعني أخرهم حتى نجمع السحرة ويحدث يعني بينهم النضال ومن يغلب، أرجه بمعنى أخر. وهو يقول هؤلاء المرجئة يعني أخروا يعني حكم مرتكب الكبير، وأخروا أيضا العمل بمعنى أنهم قالوا نكتفي بالمعرفة فقط ولا حاجة لذكر العمل، هذا قولهم، وهذا مخالف كما سمعنا للنصوص الصريحة. الثاني إعطاء الرجاء، وإطلاقه عليهم بهذا المعنى صحيح أيضا، لأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني المرجع أنفسهم الغلاة يقولون هذا التعبير، يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، يعني معناه أنك تعرف الله بقلبك فاعمل ما تشاء، يقيسون ذلك على أنها لا تنفع مع الكفر طاعة، الكافر مهما عمل عمله غير مقبول، وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناها باء منثورة، فالعمل لا يقبل من الإنسان إلا بعد الإيمان. وهم يقولون أنت ما دمت عرفت الله فهذا إيمان، إذن كل الأعمال التي ترتكبها لا تضرك، مثل أن الكافر مهما عمل من الأعمال من الطاعات هذه لا تنفعه، فأنت المعاصي لا تبرك ما دمت تعرف الله، فهذا مخالف للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة. نعم. ثم قسم المرجئة إلى أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. أما أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين فقد قسم المرجئة إلى 12 فرقة، معظمهم يقولون الإيمان هو المعرفة بالله، ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار كأبي حنيفة وأصحابه، إذ جعلهم الفرقة التاسعة من فرق المرجئة، مع أن ابن حزم في الفصل نسب إلى أبي الحسن الأشعري القول بالإرجاء، حيث قال: وذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله بالقلب فقط، وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري وأصحابهما. الجهم بن صفوان هو الذي أحدث هذا القول، كما أحدث بدعة كثيرة في الإسلام، وهو يعرف الإيمان بالمعرفة، يقول المعرفة بالقلب تكفي، ما يحتاج لا نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وهذا القول مردود عليه كما قلنا، لأن إبليس يعرف الله عز وجل ومعرفته ما كفت، لأنه كفر وتكبر واستكبر على الله عز وجل، إذن المعرفة غير كافية. أبو طالب كان يعرف الله ويعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول الحق، ولكن هذه المعرفة ما كفت. اليهود يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هذه المعرفة ما كفت. أي أن الإيمان لا بد أن يكون مع القلب النطق باللسان ثم العمل بالجوارح، إذا المعرفة غير كافية. هنا يقول، وهو سبق أيضا يعني كلام المؤلف، أن جمهور المرجئة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأن الجهمية لا قيمة لكلامهم وغير مقبول منهم، وكذلك الكرامي الذي يقول الإيمان هو النطق باللسان أيضا غير مقبول منهم. يبقى الذين يقولون وهم جمهور الفقهاء يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب. الخلاف في العمل، هل العمل من الإيمان أو ليس منه؟ رأيهم أن العمل ليس من الإيمان، وإنما هو من الشرائع، من شرائع الإيمان ومن ثمراته، أما الإيمان فهو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب. العلماء من أهل السنة والجماعة ردوا على هذا القول، وألفت الكتب الكثيرة في بيان أن الأعمال من الإيمان ومنصوص عليها بالتسمية أنها من الإيمان. سبق في أول الكتاب، يعني في أول هذا الفصل نفسه، أنه أورد الحديث الذي فيه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية التي هي في قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة، والله عز وجل قال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 16 شهرا وهو في المدينة هنا بعد الهجرة يصلي إلى بيت، سبق لنا أطلق عليهم حين كل من عمل بالمعروف، قلنا كل طائفة ظهرت في وقت الأوقات ترى بقيت منتشرة، الناس كل هذولا ليس من أولئك، هذا لا ينفع، لأن وإنما هي بالأفكار والأعمال. اقرأ كمل. نعم. قال: الخوارج اسم الذي اتفقت الجماعة خروج في أيام على الأئمة أم كان تابعين لهم بإحسان، لكن صار هذا الاسم علما على أول على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقول المصنف قال الخوارج الإيمان استرد كلها بال، قال: وقال أهل الجماعة غير أن، فقوله غير أن له الفرق بين القول وإذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه، ولذلك فهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار. يقول أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: الخوارج يقولون إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين، كقول المعتزلة، ويزيدون عليهم أنهم يعذبون عذاب الكافرين. يعني هذه الزيادة ما هي فرق، يعني كلهم في النار، بس هذه زيادة من عندهم. الخوارج كما سمعنا أنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، يعني في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يرث في مقابل المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. وهم كما عرفنا أول من خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخروجهم عليه لفهم سيء فهموه. ولهذا حينما جاءت قضية التحكيم في الخلاف الذي حدث بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وكان خلافهم في المطالبة من أهل الشام معاوية ومن معه بقتلة عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ومن معه يطلبون منهم أن يدخلوا في البيعة، فإذا استتب الأمر يأخذون بالقتلة الذين قتلوا عثمان ويقيمون عليه القصاص، لأنهم عدد من قبائل متفرقة ولا يستطيع أخذهم. فاجتهد الصحابة، هؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا، وحدث ما حدث. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لأحد أن يتحدث فيما صار بين الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم اجتهدوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن يتحدث فيهم وفي الخلاف الذي صار بينهم، كلهم اجتهدوا والمصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه. إذا سمعنا من بعض الناس يثيرون مثل هذه القضايا فهذا ما هو إلا عن طريق الخوارج، الطريق الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويريدون يثيرون الخلاف بين المسلمين مثل ما حدث سابقا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصحابة لا يجوز الحديث فيهم، بل كل ما حدث منهم أمره إلى الله عز وجل، والعلماء جميعا اتفقوا على أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر والخطأ معفو عنه. فهؤلاء الخوارج حينما حدث التحكيم بين علي بن أبي طالب وبين أهل الشام بين معاوية، هم الذين أرغموا علي بن أبي طالب أن يقبل التحكيم، لأنه حينما صارت المعركة بين الطائفتين، وينبغي أن نفهم على أن الطائفتين جميعا على الإيمان، والقتال بينهم ما هو إلا عن اجتهاد، والله قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالاقتتال لا يدل على الكفر، بل هذه معصية وهذا خطأ ومعفو عنه، لا سيما بين الصحابة الذين اجتهدوا. فحينما رفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، وكان علي يعني رأيه أن يستمروا، فقال الذين كانوا مع علي بن أبي طالب في جيشه: إن لم تعد الأشتر اللي هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا أثبته الشهرستاني وغيره. فهذا يبين لنا على أن الذين مع علي بن أبي طالب هم الذين خرجوا على عثمان، لأن هذا قولهم يتوعدونه بهذا، يقولوا إما أن تعيده ويترك الاستمرار في القتال، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه، حاصروه، والصحابة دافعوا عنه، ولكن عثمان رضي الله عنه قال للناس جميعا، للصحابة الحسين وغيره وأبو هريرة وغيره من الصحابة الذين حضروا 600 أو أكثر الذين كانوا يدافعون عنه، فطلب منهم ألا يهرق فيه دم. قال: من كانت له بيعة في ذمته وهو يحجر عليه ألا يهرق فيه دم، وقتل مظلوما رضي الله عنه. وأخبر على أنه إذا قتل وقع السيف لن يرتفع بالكيل، صار ما صار. لكن الشاهد، هؤلاء حينما منع علي بن أبي طالب وأعاد الجيش واتفقوا على أن التحكيم بعد سنة في دومة الجندل، وبعد سنة اجتمع الحكمان، هنا فيه كذب موجود في كتب التاريخ وفي كتب الأدب، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم ذلك. فحينما اجتمع أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص بن ذو معاوية وأبو موسى الأشعري بن ذو علي بن أبي طالب، فيقولون في التمثيلية هذه اللي هي كلها كذب وافتراء على أنه عمرو بن العاص خدع أبو موسى الأشعري، فطلب منه أن يقوم أولا أن يعلن عن خلع علي ومعاوية. طلب من أبو موسى أن يعلن الخلع لعلي بن أبي طالب لأنه هو الذي يعني نائب عنه، وقال له أنا أيضا كذلك بعدما تنتهي أنا أقوم أعمل هذا. فيقول في القصة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخذ عمامته أو كذا وخلعها وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ثم يقول أن عمرو بن العاص قام وقال وأنا أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. ماذا يريدون من هذا الكلام؟ هذا الكلام يريدون منه الطعن في الصحابة جميعا، بحيث أن يقولوا أن أبا موسى الأشعري مغفل وأن عمرو بن العاص خداع مكار. والحقيقة أنه لا خلاف عند الفريقين أن معاوية لم يطالب بالخلافة يوم من الأيام. قضية التحكيم ليست في الخلافة، لأن معاوية ما يطالب بأن يكون خليفة، ما يقول أنا أفضل من علي وأنا أولى بالخلافة من علي أبدا. كل المعركة من أولها لآخرها أن معاوية يطالب بقتلة عثمان. فحولوا القضية بهذه الصورة، بأن اجتمع الحكمان وحدث ما حدث، وأن أبا موسى الأشعري قال ذلك القول، وأن عمرو بن العاص يعني خدعه فعمل ذلك القول. كل يريد الطعن في الصحابة، وهذا تجدونه في كتب الأدب وكتب التاريخ، أما الكتب المعتمدة لا تجدون فيها مثل هذا القول. فالشاهد أن الخوارج بعد التحكيم هذا قالوا لعلي بن أبي طالب حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله، يعني هم الذين أرغموه عن التحكيم. ثم بعد ذلك يقول هذا القول، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، يعني لا حكم إلا لله صح، ولكن أنتم ما تريدون هذا. ثم لما بعث له ابن عباس يناظرهم وجاءهم 8000 وكانوا في حرورة، وحينما دخل عليهم في المسجد وصفهم تلك الأوصاف ابن عباس، يقول يعني سمع الدوي كدوي النحل، يعني قراءة القرآن، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتجاوز حناجرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حينما أراد عمر بن الخطاب أن يقتل ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، قال اتركه سيخرج من ضيض هذا جماعة يمرغون من الدين مروغ سهم الرمية. ثم قال الصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، ثم وصفهم قال أن تلك القراءة لا تتجاوز حناجرهم، يعني ما يفهم القرآن إلا بالصوت فقط، لكن معاني القرآن وما يدل عليه القرآن لا يفهمونها. وهذا عبر عنه عبد الله بن عمر كما سبق الحديث عن ذلك، أنه قال أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، لأنهم لم يجلسوا عند الصحابة الذين يفقهونه في الدين. الصحابة سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وحضروا التنزيل وهم العلماء وهم الذين يعلمون الناس، بدل ذلك حكموا عليهم بالكفر. ابن عباس يقول دخلهم في المسجد يعني مشافرهم، يعني هنا في جبهة الإنسان وركبوا مثل ركبة البعير من العبادة، لكن اجتهاد على ضلال، اجتهاد على عدم فقه في الدين. فالشاهد من هذا أنهم قالوا لا حكم إلا لله. لما جاء يناظرهم ابن عباس وقال أنتم تقول لا حكم إلا لله، هو صحيح الحكم لله، لكن الله عز وجل قال في كتابه بين رجل وامرأة، يعني الزوج والزوجة إذا اختلفا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان الله حكم بين زوجين بين نفرين، فالرجال ما يحكمون إلا بما في كتاب الله، هم يحكمون لكن يحكمون بما في كتاب الله. ثم ذكر في قضية الصيد في الأرنب حينما يصيدها المحرم ماذا يحدث له، الله جعل يعني هي حكم أن ما يصوم كذا وإما يكفر كذا، فرجعوا لأنهم جهال. لما سمعوا هذا الكلام رجعوا إلا العدد القليل منهم، يعني 4000 كلهم انحازوا ورجعوا عن فكرهم هذا. والبقية حينما صمموا على القتال حدث ما حدث وقتلوا جميعا ولم يبق منهم إلا 7. فالشاهد أنهم قالوا لا حكم إلا لله وخرجوا على علي بن أبي طالب، فصار يطلق هذا اللقب على الذي يخرج على الإمام الحق الذي له البيعة. فكل إمام كانت له البيعة من أهل الحل والعقد وأصبح هو الحاكم لا يجوز لجماعة أن يخرجوا عليه، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل العلماء بيّنوا على أنه لو وجد الكفر البواح إذا لم تكن هناك قدرة والمفاسد ستترتب أعظم من المصلحة فلا يجوز الخروج، لأن الخروج هو من أجل تحقيق مصلحة. فإذا كان الخروج فيه القتل، فيه التدمير، فيه يعني كل ما يحدث للمسلمين، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج حتى ولو كان عنده الكفر البواح. نعم. ويقول الشهرستاني في الملل والنحل بعد ذكر أقوالهم: ويكفرون أصحاب الكبائر. أما أهل السنة والجماعة فهم وإن جعلوا الإيمان مؤلفا من الأركان الثلاثة، القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح، إلا أنهم يجعلون له أصلا وهو التصديق بالقلب واللسان، وفرعا وهو العمل. ولذلك فهم لا يكفرون أحدا بارتكاب الكبيرة ولا يحكمون عليه بالخلود في النار، وإنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له كبيرته وإن شاء أخذه بها، وعاقبته دخول الجنة. وذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في إخراج عصاة الموحدين من النار. وقد يرد سؤال وهو: ما الفرق بين قول أهل السنة هذا الذين يجعلون فيه أصل الإيمان التصديق باللسان والتصديق بالقلب واللسان، وقول جمهور المرجئة الذين أشار إليهم المصنف من أنهم يقولون أن الإيمان من أنهم يقولون إن الإيمان هو فعل القلب واللسان؟ لا، هو الكلام الآن انتهى من كلامه عن الخوارج، فانتقل إلى جمهور الفقهاء الذين يقولون عن الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب. فما الفرق بين قولهم هذا وقول أهل السنة الذين يجعلون الإيمان من العمل الإيمان؟ لأنهم يقولون هو إقرار بالقلب أو تصديق بالقلب وإقرار باللسان. فالجواب الذي نسمعه الآن والجواب أن أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وذكر منها إمارة الأذى عن الطريق وهو فعل الجوارح. بخلاف المرجئة فإنهم لا يعدون العمل من الإيمان أصلا. هذا الفرق. يعني أهل السنة والجماعة يقول إيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لكن يقول له أصل وفرع. الأصل الاعتقاد بالقلب الذي هو التصديق، والقول باللسان، لأن الله قال في كتابه: قولوا آمنا، فلا بد من القول. ورسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا بد من القول. القول إذا وافقه القلب فهذا هو المؤمن. يبقى الأعمال إن جاء بها كاملة استكمل إيمانه، وإن نقص منها شيء نقص ذلك يعني بقدر ما ينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن المرجئة الآخرون، مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، لا يسمون الأعمال إيمانا وإنما يجعلونها من الشرائع. فهذا الفرق بين أهل السنة وبين جمهور الفقهاء الذين هم جمهور المرجئة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. قال: أما الأحاديث التي أوردها المصنف فهي دالة على مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو ما يذهب إليه المصنف. ويلاحظ أن المصنف لم يذكر من أدلة المخالفين لمذهب السلف شيئا. وقد ذكرت في القسم الأول في دراسة الكتاب أن طريقة بعض السلف في إثبات العقيدة الإسلامية أو في الرد على الشبه الواردة عليها هو إيراد النصوص التي تثبت بها العقيدة الصحيحة، التي تثبت العقيدة الصحيحة وتتضمن الرد على المخالف، كما صنع البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، ومثله الإمام مسلم. وكأن رأي المخالف لنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة له. قاعدة عند علماء السلف إذا رجعنا لكتبهم صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن لابن ماجه وغيره من العلماء، تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة التي ترد على المخالف، ولا يناقشون أدلة المخالف لأن أدلته ليست لها قيمة. وسمعنا عمران بن حسين حينما قال ذلك الرجل ذلك القول، فقالوا أنا حديثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل كل الصحف، بمعنى أن أي قول يخالف الكتاب والسنة لا قيمة له. ولهذا نجد أكثر السلف هذه طريقة في التأليف، فحينما تقرأ أنت النصوص الصحيحة في نفس الموضوع تعرف هذه العقيدة الصحيحة، ما جاء خلافها ومخالف لها ترده. المتأخرون حينما ابتلوا بكثرة النقاش والأخذ والرد صاروا يردون على نفس الأدلة التي يستدلون بها ويناقشونها، مثل ابن تيمية في كتابه الإيمان وغيره من الناس.